النبي عليه الصلاه والسلام قال: اطابت برمتك؟ ها الكبده استوت، الاكل استوى، الحاجات اللي انت عملها استوت. واخذ قطعه فظل يعلقها، قعد يمضغها لحد ما دخل للصلاه عليه الصلاه والسلام. حديث عبد الله بن الحارث بن جزء من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام يقول: كنت سادس سته مع الرسول عليه الصلاه والسلام، كان في جلسه تربويه ايمانيه اجتماعيه، سته في بيت مع النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: فأتى بلال فأذن للصلاة، يعني أعلم الرسول بالصلاة. يقول: فخرجنا انطلقوا على المسجد النبوي، فهم معديين لقوا واحد بتاع عربية كبدة، واحد عامل برمة لحمة كده وبيطبخ عشان بقى هيبيع أو هيعمل للناس حاجة أو بيطبخ. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أطابت برمتك؟ ها الكبدة استوت، الأكل استوى، الحاجات اللي انت عملها استوت. واخذ قطعه فظل يعلقها، قعد يمضغها لحد ما دخل للصلاه عليه الصلاه والسلام. اطابت برمتك؟ النبي عليه الصلاه والسلام عنده روح فكاهه يا جماعه، وهو ماشي بيهزر مع بيمزح مع بتاع السوبر ماركت، مع بتاع عربيه الفول، مع بتاع الكبده، لمسات، هو ماشي بيدي لمسات. اللمسه دي هتخلي الراجل ده اسبوع فرحان، تصدقوا ان الشيخ فلان او الاخ فلان او الملتزم الفلاني ده، هو الراجل الجميل ده، هو بيعدي وبيهزر، يا اخي والله العظيم ده الدين جميل. اطابت برمتك؟ لمسات. النبي بيحط بصمته، بيحط بصمته الاجتماعيه الترفيهيه الجميله في كل مكان بيروحوا عليه الصلاه والسلام.